ما هي العوامل التي لا تجعل الدعاء يستجاب؟ اول شيء اننا قرأنا القرآن ولم نعمل بما فيه. لو يعني اذا اذنتم لي اعزائي المشاهدين والمشاهدات، اتوا بورقه وقلم واكتبوا خلفي هذه الموانع التي لم نقم بها منعت استجابه الدعاء، واستجاب الله لسلفنا الصالح. كان الصحابي والتابعي ومن تابع التابعين كان يقول، يقسم على الله بعزته وجلاله ان تمطر هذه السحابه قبل ان يصل الى حافه الجبل. قبل ان يصل لحافه الجبل تكون السماء تلبدت بالغيوم ونزل المطر والبراء. قصه البراء معروفه. البراء بن عازب كان في جيش سعد في القادسيه، فلما استعصت حصون القادسيه حصون كسرى على جيش المسلمين، قال سعد قائد الجيش: يا براء، سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب اشعث اغبر ذو ثمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره، منهم البراء. يا براء اقسم على ربك. فالبراء سبحان الله العظيم يقسم على ربه: يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك الا تغرب شمس اليوم الا ونحن في عاصمه كسرى. سبحان الله، قبل ان يسقط قرص الشمس كانت النيران بصدفه عند المبيزان او فوق قصر كسرى، ايوان كسرى، والمؤذن يصعد يقول الله اكبر باستجابه دعاء البراء رضي الله عنه: رب اشعث اغبر ذو ثمرين لا يؤبه له. ذو ثمرين يعني ذو صاحب ثوبين باليين قديمين مرقعين. سبحان الله، يعني لا يؤبه له. لو نظرت اليه انت لا تقيم له وزنا. والاسلام لا ينظر الى، كما لان الله عز وجل لا ينظر الى صورنا واجسادنا، ولكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد حصور، ضعاف الطير اكثرها صراخا ويعني اطولها عناقا، وما طار البزات ولا الصقور، ولقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. القضيه ليست بالاشكال. ابن مسعود كان ثلث اذا راح وقع من فوق الشجره وراى الصحابه دقه ساقيه، قال: اتضحكون من دقه ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق دليل؟ ان ساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد. يعني اذا الله لا يقيم اوزان الكيلوغرامات ولا كمال الاجسام ولا الضخم الرجل الضخم. ربما ياتي الرجل الحبر السمين كما ورد في الحديث الصحيح يداس على الصراط يوم القيامه كالذر، ليس بشكله ولكن باعماله. اعماله صغرت، وابن مسعود كان قزم، كان ثلث ذراعي 50 سنتيمتر، ولكنه عند الله غالي. من اراد ان يفعل القران غبر كما انزله جبريل فليسمعه من ابن مسعود. اما سبب عدم استجابه الدعاء، وانتم قد احضرتم ورقه وقلما، كونوا معي ان شاء الله بعد الفاصل، وانا سوف اقول لكم واخبركم ما هو السبب في ان دعاءنا غير مستجاب. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكم. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مفتاح الهداية، أنت مفراح الوصول. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن تنزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هكذا رب العباد يتقرب. وكان ابن مسعود له جملة عجيبة تدبروا فيها وتأملوا، يقول: ليس العجيب من فقير يتقرب، ولكن الأعجب من غني يتحبب. يعني أنا لما أكون فقير محتاج للغني، أو ابن مثلا ولدي عند مثلا الولد عندما يأتي لأبيه أو لأمه يطلب شيئا: بارك الله فيك يا والدي، الله يبارك لنا في عمرك، والله اصل ما شاء الله عليك، انت ربنا يكرمك ويسد النور في وجهك، واحنا بفضل الله ثم بفضلك كلام طيب. يعرف الاب انه ايه دي مقدمه طلبات. سبحان الله. فليس العزيز من قريب من فقير يتودد. يعني لما اكون انا ادعو الله عز وجل هذا ليس عزيزا، لكن الاعجب من غني يتحبب. الله يتحبب الينا ويتقرب الي. الا من سائل؟ ألا من مستغفر؟ ألا من صاحب حاجة؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ وهو الغني سبحانه. عدم استجابة الدعاء السبب الاول قرأنا القرآن ولم نعمل بما فيه. وانا اقول عندما نمسك المصحف يعني مثلا اتي بورق ورقة او دفتر ومسكا قلم، هذه الصفحة في المصحف فيها امران مثلا ونهي، اكتب امر الله عز وجل في هذه الاية اقيموا الصلاة، يعني رقم واحد اقامة الصلاة، يعني صلاة يعني صلاتها على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. ثم الامر الثاني صلة الارحام، وامر الله بصلة الرحم التي لا يجب ان تقطع. طيب نهى رب العباد عن ايه؟ نهى عن الغيبة، عن الغيبة. طيب انا اول شيء اقول هذه هاتان الصفحتان استفدت منهما امرين ونهي. طيب هذان الامران سبحان الله المسلم يقول ايه؟ انا ان شاء الله ابدا في هذا الاسبوع بتطبيق هذين الامرين وبالتوقف عند هذا النهي. اذا قرات القران واخذت كل حرف عشر حسنات وبعدين حاولت تطبيق القران بالعمل، فالله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. يؤتينا رب العباد لما اطبق العمل القران بهذا الشكل. كان عمر رضي الله عنه يعني سبحان الله حفظ البقره في 8 سنوات، ليس لقله فهمه في القران ابدا، كان يحفظ الايه ويطبقها على نفسه وبعدين بعد ما يطبقها عمليا يحفظ الذي تليها ويتوقف. ثم لما انهى حفظ البقره ذبح بقره حسبه لله سبحانه وتعالى فرحا منه بانه حفظ البقره. من الذي اصنع هذا؟ انا ارى الله اعلم ان ابن اخيك وابن اختك وبنت اختك وبنت سبحان جارك الصغيره عندما تعلم انها مثلا حجبت بنت بلغتها حجبوها، خلي زوجتك وبناتك يذهبوا لها احتفال وحفلة ويعملوا هيصة ويكونوا الفرح عليها. لماذا؟ لان للأسف الشديد احنا انقلبنا صرنا كالغرب. ايش يحفل عيد ميلاد وعيد زواج وعيد طلاق وعيد كل الله لا حول ولا قوة الا بالله. احنا عايزين ان نربط الاحداث بالايه؟ نقول مثلا لا نستطيع ان نقول ان عيد الولد حرام عند الولد او البنت، لان الولد شاف كل الصف 30 ولد يحتفلوا بعيد الميلاد و30 بنت يحتفلوا. طب نعمل ايه؟ نقول بشوف يا ابني احنا هنربط اليوم الذي ولدت انت فيه بمقدار ما تحفظ من القران. يعني نقول مثلا محمود حفظ الحمد لله وهو قد اكمل السابعه 4 اجزاء من القران بهذه الاحتفاليه بمرور، يعني عندما وصل بهذه السن حفظ 4 اجزاء من القران، واذا وصل التاسعه حفظ 6 اجزاء، اذا وصل الى 12 حفظ 10 اجزاء وهكذا. يبقى ارتبط احتفال الولد بما يحفظه من كتاب الله، فانا شجعته على شيء واعطيته الاصيل الاسلام وليس البديل، لان هذه هي بدائل ولكن هذه الايه هو الاصل. فانا ربطته يعني شجعته على حفظ كتاب الله والعائله كلها تفرح، ياتي العم والجد والخال ومش ما شاء الله يحفظ ما شاء الله شيء طيب شيء عظيم. فبالتالي الولد ايه يعني النفوس يعني جبلت على حب من احسن اليها او كراهيه من اساء. فهذا هو تراكم القران ولم تعمله يشير الى اعمل ايه اولا باول كل ايه احفظها واحاول او الصفحه اشوف ايه اللي مطلوب مني. واذا قرات ايه مثلا يعني لما اقرا ايه عن الظالمين اتوقف اقول يمكن انا ظالم، الله يمكن ظلمت واحد يعمل تحت يدي، الله اكون ظلمت جاري، ظلمت زوجتي، ظلمت ابني في سوء التربيه، ما علمت القران، ما اخذت معي الى المسجد، مش اقول ايه الا نعلم الله على الظالمين، لا لا الظالمين الظالمين، فلا تاتى على القوم الفاسقين، وانا فاسقين انا ماليش دعوه، الله لا حول ولا قوه الا بالله، المنافقين يقول انا مالي. عمر الله يرضى عليه تولى اماره المؤمنين، اول عمل يعمل عمل ايه؟ راح على بيت حذيفه بن اليمان، طرق الباب خرج حذيفه امير المؤمنين، قال بس نعم. قال يا حذيفه، حذيفه هو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معاه اسماء 17 منافقا اللي في المدينه، الرسول اسر له بهم ولم يطبع احدا عليهم، بحيث ان لو مات احدهم يذهب حذيفه الى ولي الامر ويقول له لا تصلي عليه. عمر اول ما تولى راح فورا على بيت حذيفه، خرج حذيفه قال له يا حذيفه أسماني لك رسول الله؟ بالله عليك يا شيخ أنا اسمي من ضمن قائمة 17 منافقا؟ ابو حذيفه بن امام يا عمر يا عمر نفسه يكون منافق. فيبكي حذيفه خشيه على نفسه من ان عمر يظن انه من المنافقين، وابو حذيفه يبكي على نفسه لانه اقل بزماره واقل درجه من عمر، فعمر يظن ان ابا حذيفه يعلم انه من ضمن 17 منافقا ولا يريد ان يخبره، فيبكي عمر لبكاء ابي حذيفه. من منا يوما ما يقول في نفسه انا والله احتمال اكون منافق؟ صفات المنافق معروف. انا اتخيل اعزائي المشاهدين والمشاهدات لو ان عبد الله بن ابي بن سلول يعني زعيم المنافقين خرج من قبره لتعجب يعني ان هو زعيم المنافقين، يعني يمكن اصغر اعلان في بلد عربي يكتب مقالات مسمومه في جريده لا يعرف عنها احد، ربما يعطي دروسا في النفاق لعبد الله بن ابي بن سلول. لكن ما بجد حين قراتم القران ولم تعملوا بما فيه، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، عطلنا سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني جابر بن عبد الله كان كنت اسير بعد صلاه الظهر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت ابحث عن ظله، فيتساءل الصحابه ولم كنت تبحث عن ظله يا جابر؟ قال كي لا اطاعه بقدمي. انظر الى الاحترام والتمجيد من جابر يبحث عن ظل رسول حتى ونحن ندوس سنته وندوس سبحان الله نطلع نفتري على البخاري شويه وعلى ابي هريره شويه وعلى اللي نقلنا من خير شويه وعلى اسلافنا الصالحين، واحد يطلع يقول لك والله لا تعجبني شخصيتها برد العام، والله لا والله انت اصلا لا تعجبني كبني ادم اساسا. سبحان الله، يعني تتطاول على صحابه رسول الله وتدعي انك بني ادم، انا لا اظن انك بني ادم اصلا، ولو ظهر ادم لتبرأ منه. تتعب على صحابه رسول الله، الله الله في اصحابي. ولكن على كل عدم استجابه الدعاء بقيتها نكملها بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي كونوا معي ان شاء الله، بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل في هذا الحديث القدسي الذي يتنزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا ويسال هل من داع فاستجب له، هل من يسالني فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. طيب قبل ان اكمل اسباب عدم استجابه الدعاء، انت قسم الليل الى اقسام ثلاثه، فربما جدلا ان الليل يبدا من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، تقول مثلا من الساعة الثامنة والنصف مثلا يعني مثلا يعني بالتقريب إلى الساعة الرابعة، أو من الساعة التاسعة للساعة الرابعة مثلا، أو يعني بهذا المنطق إلى أن يقطع الفجر. هذه المدة من أذان العشاء لصلاة الصبح دي مثلا نقول عليها إيه؟ 7 ساعات ونصف أو 8 ساعات. كيف أقسمها؟ أقسمها اقول انا من عندي من 9 للـ11 ونصف، ومن 11:30 للساعة 1:30، ومن 1:30 للساعة 4 مثلا يعني. فاختار اي قسم من هذه الاقسام الثلاثة لاقوم فيها الليل. طب صعب المسألة نعمل ايه؟ انا اهيب الكل قبل صلاة الفجر استيقظ نصف ساعة واقسمها نصفين، نصف قراءة القرآن ونصف صلاة. بعد 2-3 لما تتعود خليهم 45 دقيقة، ربع ساعة قراءة القرآن، ربع ساعة صلاة، ربع ساعة استغفار وذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنة خليهم ساعة وقسمها إلى ثلث ساعة 20 دقيقة 20 دقيقة. بعد مدة تتعود على هذا، لأن ضياء القبور لا يكون إلا بقيام الليل، وعز الاخره لا يكون الا بقيام الليل، وانت في هذا الوقت تتوافق مع السحر الذي يتنزل فيه رب العباد الى السماء الدنيا لكي يستجيب دعوه المضطر ويستغفر لمن ويغفر لمن يستغفر ويفك كرب المكروب الذي يدعوه في هذه اللحظه. قراتم القران ولم تعملوا بما فيه، قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته، ثم قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوافقتموه على المعاصي. الشيطان ياتي سواك عفاد الثلجي مثلا يقول النساء ايه الموضة الازامنين من اوروبا او من الغرب تقول النساء ايه هذه السنة الموضة او الازامن لونها احمر كل سبحان الله ابتكارية احمر سبحان الله لا اله الا الله هذا العام احمر الشفاه من شركة كذا سبحان الله من سنتين عملوا احصائية وجدوا 4 دول عربية نساؤهم من شركة واحدة معروفة عالميا في المستحضرات السجنية 4 دول عربية نساؤهم اشتروا من هذه الشركة 600 طن يعني 600,000 كيلو جرام احمر شفاه 600,000 طن ورغم ذلك اغلبهم تزوج ازواجهن عليهم لان يعني كما اقول دائما ليست المصيبه في احمر الشفاه المصيبه فيما يخرج من الشفاه عايزين ناخذ الشفاه كلام طيب لا ياخذ كلام سبحان الله لكن مهما تخوك لما يرتكس الانسان الى الارض فسبحان الله فالشيطان فلا امرنهم فلا يغيرن خلق الله شد وشه ومش عارف يعمل ايه ويسوي ايه وبعدين ايه في ازواج تافهين لا لا لا لا تمتصي نصف كيلو تروح للطبيب وقال لا لا انت يعني كيلو و300 جرام وفاصلة 7 وتطيع لا حول ولا قوة الا بالله ولا تأكلي كذا وكل مع ان يعني سبحان الله ثلث لطعام ثلث لشرابه ثلث لنفسه لكن احنا 3 اتلاف الطعام نجد يعني عشان شراب ما فيش في نفس اتكتب النفس سبحان الله فهل هذا منطق هل هذا اسلام سبحان الله فالقضية ان الشيطان له عدو فاتخذوه عدوة يقولون لا لا لا الموضة هذه السنة اسود خذوا اسود اخضر اخضر الرجل معه ألم التحكم الآلي من هناك ويحرك النساء سبحان الله مسألة ده السلام ويعني بعض الرجال او بعض الشباب نفسه مسألة ده ان يعيدنا ويردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا قرأتهم القرآن على مسجدات الدعاء اعيد ثاني عشان نفكر ورائي ولم تعملوا بما فيه قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوافقتموه على المعاصي ايقنتم بالموت وما اعددتم انفسكم له المؤمن والكافر اذا سالت سؤال يا فلان يعني سوف تموت نعم انا سوف اموت طبعا يعني قريبا لا اموت سوف اموت اذا انت موقن بالموت طيب يعني انت موقن طب ماذا بعد الموت طب خد في امتحان لكل واحد الان لو طرق الباب الان طارق عليكم وانتم تشاهدونني باب طارق فتحنا الباب قال انا ملك الموت بالله عليك من يقول خذني لا داعي لان ارجع مره اخرى للغرفه الداخليه ابدا يقول لي زوجته تقرع الله طبعا انا لسه انا اللي بقى انفق على الاولاد وبعدين عليا ذنوب انت ست صالحه هو عايز سبحان الله يعني هذا انا ما اتخيله يقول له لا لا لا تقرع الله اصل انا مت تروح تتزوج وتجيب للعيال زوجه اب توكل انت على الله تقول عايز تخلص من الدفع الله سبحان الله العظيم فعند الامتحان تظهر الحقائق لو هي ملك الناس لا لا لا احنا سبحان الله العظيم ف يعني ان الموت ايقنتم به ولم تستعدوا او لم تعدوا انفسكم اليه لا ثم اذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم فكيف استجاب لكم كيف يعني يعني انا اول ما اصحى الصبح اقول لا لا اجلس في جلسه لا انا لا احب الغيبه لا انا لا احب النميمه انا لا احب الحال الميت انا لا احب المال الحرام الله ما شاء الله يعني عثمان بن عفان يعيش بيننا الشافعي يعيش بيننا احمد بن حنبل وانا لا ادري سبحان الله طب وفلان لا لا لا عمي هذا نصاب طب وخالك خالد اكل مالي يا كام طب وخالتك لا حول ولا قوه هو وزع اتهامك على كل الناس واشار الى فلان وقال يا فلان انت مخطئ في كذا وله 3 اصابع تشير اليه باضعاف العيوب التي عند الغير لكن لا يراها ولكن اذا نحينا كل هذه الاسباب وقمنا في الثلث الاخير من الليل وسالنا رب العباد عز وجل فرب العباد سوف يستجيب للعبد ما لم يستعجل المهم الا تستعجل لان الله لا يعجل لعجله عبده وانما يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت وعلى الطريقة التي يريدها هو سبحانه وتعالى لا على الطريقة التي يريدها أنت إن سارة عاشت زمنا